الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الضيعة أي العقار، فترغبوا في الدنيا أي تركنوا إليها فتنشغلوا بذلك عن صلاح الآخرة. من فوائد الحديث: حمل أهل العلم كالقرطبي وابن حجر رحمهم الله هذا الحديث على النهي عن الاستكثار من الضياع على النهي عن الاستكثار من الضياع أي العقار مما يؤدي إلى انصراف القلب إليها، حيث يفضي ذلك بصاحبه إلى الركون إلى الدنيا. أما الذي يتخذ من العقار ما يسد كفايته فليس بمنهي عنه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، نعالج أي نصلح، والخص هو بيت يعمل من خشب وقصب ويصلح بالطين، سمي به لما فيه من الخصاص وهي الفرج والأثقاب، ونحن نعالج خصا لنا. فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى أي خرب وضعف، فنحن نصلحه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث جواز معالجة البيت وإصلاحه إذا فسد ووهى وتعرض للسقوط، إذا فسد ووهي وتعرض للسقوط. وينبغي على الإمام أن يتفقد أحوال رعيته ويحثهم على ما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة. وجواز السؤال إذا ترتب على أمر ظاهره لا يعنيه بين علم أو مصلحة. جواز السؤال إذا ترتب على أمر ظاهره لا يعنيه بين علم أو مصلحة، يعني كان يريد من ذلك علما أو يريد من ذلك مصلحة. وبيان سرعة انقضاء الدنيا، وعلى الإنسان أن يضع الموت نصب عينيه وأن يعتقد أنه أقرب شيء إليه، وعلى الإنسان ألا يشتغل من الدنيا بما يشغله عن الآخرة وينسيه مصيره المحتوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.